Yes, I need. I have the adapter. It's here. It went on updating. Yeah, I have it. See, I have a problem here with my computer. I'm not expert. شوفوا لنا واحد اكسبرت من الشباب في الكمبيوتر تسأل لنا الشباب بس المشكلة بدأ يسوي updating ما عاد خلاني أفتح ال is missing the program cannot start because طيب صول كفل وشول تعرف الدكتور سعد عدان عليك ايه كيف قريبك ولا شيء ولا العمارة اللي فيه تتفع واحد الدكتور ولا لا وبعد اصر لك شباب السلام عليكم السلام عليكم في واحد بس عنده شوية خبرة في الويندوز هنا قام يسوي لي updating وما أنا قادر أفتح الفايل أحد يقدر يسوي لي abort أحد خبرة في الكمبيوترات ولا راحوا على الخبرة جاء فجأة كذا يبغى يسوي لي أبديت وقفت الأبديت ورفض عاد يفتح شاهد is missing from your computer السلام عليكم الفايل موجود عندك دكتور جزاك الله خير شكرا مشكلة تقنية هي تقنية والله تقدر فين الفايل ها الفايل هذا how to read text تدري خلنا نحاول إذا أقدر أجيبه على USB تقدر تجيبه هنا حاول تنقله في أحد عندك كمبيوتر طيب نشوف أساس ما شو المشكلة ما فتح؟ لا ما يفتح يقول شغلة إذا فتح معك أتمنى شوف أساس بزن حاول تنقله لي شباب أحد عندك كمبيوتر؟ كمبيوتر حاول تنقله على USB يبقى له أبديت لله أيوه هو مشكلة قام يسوي لي أبديت أربع صدن الأمور اليوم صعبة. تعرف على شيء ما طلع عندك أشتغل. أنا بطارية ترى. جيب لي واحد غيره مو متصل فيها. ممكن بس نقول على الشاشة ولا كيف؟ رجع تعرف على شيء هني؟ تعرف عليه لا. افتح إذا فتح معك how to read textbook. الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم المنان علم الإنسان وآتاه البيان ورفع أهل العلم درجات بالجنان والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه عليهم الصلاة والسلام. إخواني أخواتي يتشرف نادي الطب والإبداع بحضوركم هذا اليوم في إحدى دوراته التطويرية والذي كان هذا النادي ولا يزال في خدمة طلابه والارتقاء بهم في جميع المجالات. أعزائي، نظرا لأن المراجع الطبية تكون جزءا معرفيا وإثرائيا مهما، وحيث أنها تساهم في تكوين شخصية ومهنية قارئها انطلاقا من هذا المبدأ وتعزيزا لقدراتنا، قررنا الاستفادة من أهل العلم واخترنا محاضرنا الذي تكفيه خبراته وإنجازاته ليكون معلما لنا وناصحا لنا. رحبوا معي بضيفي وضيفكم الدكتور إبراهيم محمد النعمي. الدكتور إبراهيم محمد النعمي أستاذ مساعد جراحة مخ وأعصاب وقسطرة عصبية بجامعة الملك خالد ومستشفى عسير المركزي، حصل على زمالة الكلية الملكية الكندية في تخصص جراحة المخ والأعصاب عام 2011، والتخصص الدقيق في جراحة المخ والأعصاب لدى الأطفال عام 2012، والتخصص الدقيق في الأشعة التداخلية العصبية عام 2013. حاز على عدة جوائز، أهمها جائزة هبها للتفوق العلمي والمركز الأول في كلية الطب عام 1422، جائزة البرتا لجراحة المخ والأعصاب عام 2009، جائزة التميز الدراسي 8 سنوات متتالية والتميز البحثي 6 مرات من الملحقية السعودية بكندا، له 8 أبحاث منشورة في مجلات علمية عالمية محكمة، منها تشخيص القصور في الشرايين الفقارية وشرايين قاع الدماغ بالموجات فوق الصوتية واستخدام بالون النيوروفلو لعلاج التشخيص الوعائي الدماغي، ولديه 4 أبحاث في طريقها للنشر، فليثرين بما لديه مشكورة. تنبيه بسيط، في ورقة التحضير راح تمر عليكم من جديد الحين، اللي ما وقع أو ما سجل يكتب اسمه عشان اعتماد الشهادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة سعدت أيما سعادة عندما دعاني الإخوة في نادي الإبداع وعلى رأسهم الأخ سعد شاكر، وأثلج صدري حضوركم في هذا اللقاء، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيه الخير، وأتمنى أن تجدوا شيئا من توقعاتكم وأن لا تخرجوا من هنا وقد انخفض سقف التوقعات إلى الحضيض. أتمنى فعلا أن يكون الموضوع مثريا لكم من تجارب سابقة لإخوان أكبر منكم، وأتمنى كذلك من أسئلتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم أن نثري هذا الموضوع وأن نشبعه بما يعود علينا أو بما يعود على الجميع بإذن الله جل وعلا بالنفع والفائدة. طبعا هذا الموضوع كان له سبب، ولا أظن أن السبب يخفى على أحد من الموجودين. حين قررت إدارة الجامعة إلغاء المذكرات وحين حصل الهرج والمرج في هذا الموضوع، رأى الأحبة في أخيهم الأكبر أن يساعدهم في هذا الموضوع، وهو كيف نلجأ إلى ما ألجأتنا إليه إدارة الجامعة من قراءة الكتب. وأنا أقول بقدر ما استاء كثير من الطلاب والطالبات لهذا الموضوع، إلا أنه ينبغي أن ننظر له نظرة أخرى يا أحبة، وأنا أقولها لكم ليس كعضو هيئة تدريس، بل اعتبروها نصيحة من أخ خارج حتى الجامعة، هي خطوة إلى الأمام. وكون في مراحل ماضية أجيال تخرجت على المذكرات لا يعني أن نستمر في هذا الخطأ. طبعا الإنسان قد يتضايق ويقول جت علينا إحنا، إيش معنى مشونا حمد الحين إلى ربي يفرجها وبعدين سووها في الأجيال التي بعدنا، ويبقى الموضوع من جيل إلى جيل حتى يبقى هذا الضعف المتوارث. أتحدث إليكم وأنا أدرس آخر سنة في كلية الطب، طبعا أنا أدرس حتى في العلوم الطبية مستويات مختلفة، لكني أرى الطلاب دائما وأحتك بهم في آخر سنة سيرجري 2، الطلاب والطالبات، وأستطيع أن أتعرف على أصحاب الأسس القوية من جلسة واحدة في بيت سايد تيتشينج واحد أو محاضرة واحدة، أستطيع أن أعرف الطالب أو الطالبة أصحاب الأسس القوية. وأنا أجزم لكم جزمة أنه ليس الطريق الوحيد لكنه الطريق الأمثل. يا أحبة الإزعاج اللي موجود هنا تروا يضايق المحاضر ويضايق المستمعين. حبذا بس لو نخفض الصوت في المنطقة هذه. طيب أنا أقول لكم أنه الطريق الأمثل، ولا أقول الطريق الأوحد، لأن هذه برضو من مشاكلنا وبالذات مشاكلكم أنتم في هذا السن، أنه الأمور إما بيضاء وإما سوداء. لا يوجد عندكم في هذا السن على الإطلاق إلا من رحم الله قضية المنطقة الرمادية اللي في المنتصف. لكن هذا الأمر وهو اللجوء إلى الكتب الدراسية أو اللجوء إلى الكتاب أكثر من اللجوء إلى المحاضرة أو إلى المذكرات هو طريق إلى الكمال، وبإذن الله جل وعلا ستصلون إليه. وأنا أجزم لكم والله كم تكون سعادتي حين أجد طالب أو طالبة في قمة الإنتاج العلمي أو في قمة التفوق، وأنا أحاول في أثناء البيت سايد تيتشينج، في أثناء التدريس في المستشفى أو المحاضرة، أن أوقف هذا الطالب أو الطالبة بسؤال معين، فأجد أنه يستطيع فعلا أن يبحر في هذا السؤال وأن يأتي بإجابة له، ثم يأتيني بفكرة أخرى وأبقى أسأل وأسأل، حتى ليست المسألة مسألة هزيمة أنه غلبني أو غلبتني، لا، لكني والله أشعر بسعادة أن مثل هذا الطالب أو الطالبة المتفوق يوجد في جامعة الملك خالد. إذن انظر لها نظرة إيجابية. أنا أعرف أن الوقت الآن وقت متأخر لا أكثركم الآن، وبعضكم يمكن يحب يأخذ له تعسيلة كذا من الساعة 12 ولا يروح يتغدى، لكن قبل ما نلج إلى أساس الموضوع وهو كيف تقرأ كتابا، لابد أن نقف وقفات، وهذه الوقفات توازي في أهميتها كيف تقرأ كتابا. How to read a text. الوقفة الأولى لابد من الاستعانة بالله جل وعلا، وهذه ميزة لنا نحن كمسلمين أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أجمل مراحل الإنسان في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ترون طالب. اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون مستمر، والطلب من الله سبحانه وتعالى يجب أن يبقى مستمر مع الإنسان في وقت رخائه ووقت شدته. لكن وأنت طالب ترى هذا المعنى متأصل، لأن كل يوم تمر بأزمة، تخرج من اختبار أناتومي في اختبار فيزيولوجي، تخرج من اختبار الفيزيولوجي تخرج في المدسن، تخرج من المدسن تلاقي سيرجري، تخرج منها تلاقي إنتي. هذا يجعلك دائما على الصلة بالله سبحانه وتعالى، فلا تنسى هذا الحبل أو لا تنسي هذا الحبل، حبل الصلة بالله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الهمة، وأنا أعتقد أنكم جميعا ذو همة، ما أحد اختار تخصص صحي إلا ولديه رغبة في التحدي، وإلا لوجدت أكثر الناس يأتون إلى الحقول الصحية، لكنك تجد أنهم القلة، أكثر الناس تتجه إلى العلوم الإنسانية وهذا ليس عيب. لكن عندنا مثل كلكم تعرفونه، يقول من يبغى الدح لا يقول أح، ومن يطلب الحسنة لم يغله المهر. فكل ما تبذله فهو بإذن الله جل وعلا في طريقه إلى أن يبني شخصية في مجتمعها متميزة ليست مثل كل البشر. مما ميزك الله سبحانه وتعالى به أنك الآن تبني نفسك لتتعامل ليس مع جسور، وإن كنت أحترم إخواني المهندسين، ليس مع تاريخ وإن كنت أحترم أهل التاريخ، لكنك تتعامل أو تتعاملين مع نفخة من الله جل وعلا، ونفخ فيه من روحه، تتعامل مع إنسان. كونك تصل إلى أن تتعامل مع هذه الروح ينبغي أن تمر بهذا البناء العظيم والذي لا بد فيه من معاناة، ولا بد فيه من قوة، ولا بد فيه من شيء من الصبر والمصابرة والاصطبار حتى تصل إلى ما تريد. ولا لو كان الطريق سهل أظن كان سوينا المحاضرة هذه، يمكن ما حتى سوينا أصلا، ما كان أحد فكر أنه يعني يقرأ كتاب ولا ما يقرأ كتاب، كان يمكن نسويها في مدرج في ملعب. لكن لأن هذا الحقل لا يدخل فيه إلا من أراد فعلا التحدي ومن أراد التميز وأراد أن يقدم شيء لا يقدمه كثير من البشر، فبالتالي لابد فيه من المقاومة. أنا دائما أحب أتي بمجموعة من الصور في مجال الهمة، يمكن بعضكم رآها معي من قبل. لو قلنا المجموعة الآن، لو قلنا لكم نتقابل في هذا الجبل تروه مثلا قريب من الكلية أو من الجامعة، بتحصل نصف الشباب موجودين هناك، يمكن حتى بعضهم بيطلع بالشيروكي ولا بالديتسن إلى رأس الجبل هذا لأنه ما هو ذاك الكبير، ولا لا تحصل الشباب يمكن بعد يحصلون مكان يجلسون فيه كل مكان للسيارات، صح ولا لا؟ لكن لو قلنا جبل أكبر قليلا، نأخذ مثال جبل كلمنجارو في كينيا، كم عدد الذين تسلقوا هذا الجبل؟ عشرات الألوف، لكنه حتما ليس كل البشر، ترى كثير منهم وصل إلى أسفل عند الفيلة هذه وجلس هناك، زهنت لها الشغلة وجلس، قال الجبل باقي له وادي قدامه قبل ما نوصل للجبل، وإذا وصلنا الجبل باقي له طلعة. فتجد أن قليل من أهل المنطقة أو قليل من المستكشفين والمغامرين الذين فعلا صعدوا إلى هذا الجبل، لكنهم حتما بالآلاف. طيب كم الذين صعدوا إلى قمة إيفرست؟ لا شك أنهم أقل القليل، ولذلك كتبت أسماء. فأنت اختر لنفسك أي واحد من هذه الثلاث، كل واحد يجيب على نفسه في قرارة نفسه، أين تريد أن تكون بين هذه القمم؟ ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. مهمتنا الأساسية بعد عبادة الله جل وعلا هي طلب العلم. تذكر أن الملائكة، تذكر أن الحيتان، تذكر أن كل شيء في الأرض يستغفر لك إذا أنت في عبادة. حتى بعض السلف كانوا يقولون إذا رأى الحبر في ثوب طالب العلم، واحد من الشباب نسي ما يغطي القلم ولا شيء، يقول الحبر في ثوب طالب العلم أحب إلي من الدم في ثوب الشهيد. أنت تتكلم عن شيء راقي، تتكلم عن معنى كبير، طريقه ليس المذكرات. طبعا بتقولون ذا الحين خلاص دكتور نعمي قدوا مع إدارة الجامعة، لا أنا أتكلم عن قضية من ناحية مبدأ وليس من ناحية قرار جامعي أو غيره. طيب لابد في مسألة المذاكرة من شيء مهم جدا، كل هذا تمهيد ترى، لابد من اختيار المكان المناسب. كثير من الشباب لا يولي، كثير من الطالبات لا يولي هذا الأمر أهمية، أمر اختيار المكان، ويرى أنه شيء من نافلة القول. أعطنا ذا الحين الزبدة حقت كيف نقرأ كتابا، كيف تريد أن تقرأ كتاب وانت جالس في وسط الشارع؟ كيف تريد أن تقرأ كتاب وانت حولك خمسة وستة من الشباب قاعدين يصيحون على كبسة، واللي قاعد يتضارب مع خوية، واللي قاعد يصايح؟ كيف تريد أن تقرأ كتاب في مثل هذا الجو؟ طالما أنها هي أعظم مهمة لك، لابد أن يكون اختيارك للمكان بنفس الجدية، بنفس جدية هذا الأمر، وأن يكون أفضل مكان عندك، مثل ما يكون أفضل مكان للمصلي. قد شفت واحد يأخذ سجادته ويروح يمدها في وسط المطعم ولا يمدها في وسط السوق ويقوم يصلي؟ وهي عبادة بلا شك، عبادة عظيمة، لكنه يبحث عن مكان يمكن أن يمارس فيه هذه العبادة. إذا أنت ابحث عن مكان تمارس فيه هذه العبادة كذلك، لأن هذه المذاكرة وهذا الأمر هو عبادة لله جل وعلا. طيب نأتي إلى موضوع مهم، نقدر نرجع لإزدية. طيب نأتي إلى هذا الشواغل، وهذه معضلة بقدر ما هي نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى. تحصل واحد من الشباب أو من الطالبات جالس يذاكر، فاتح الكمبيوتر والآيباد والآيبود والآيفون، ومعه سامسونج ومعه مدريش، وفاتح الستة، واحد فاتحها على تويتر، واحد فاتحها على فيسبوك، واحد فاتحها، وجلس يريد أن يقرأ ويريد أن يتعلم. جت تويتة على تويتر رد، جت على صورة على إنستغرام علق، جت أي جو يمكن أن تخلقه من كل هذه الشغلات. أنا لست ضد التقدم والتواصل، لكن أنا أقول لكم وما نقصني من فضل الله سبحانه وتعالى شيء، ليس عندي حساب لا في تويتر ولا في فيسبوك ولا إنستغرام، وما أحس أنه نقص مني لا يد ولا رجل. بعض الشباب يجعلها عماد لحياته، يقول لك والله أنا ما عاد أستطيع أعيش من دون فيسبوك وتويتر وإنستغرام. يعني أعيد وأكرر، أنا لست ضد هذه، وما أقول لكم روحوا احذفوا حساباتكم من تويتر ولا من فيسبوك، أعطي الأمر قدره، قلل من اعتمادك الكبير على التكنولوجيا وعلى هذه الأمور، لأنها بلا شك صارفة للوقت وصارف كبير جدا. وأنا أجزم لكم جزما، واللي يتحداني بعد المحاضرة ممكن نقف ونتحدى، الشباب الذين أدمنوا أو الشابات لا يصرف أقل من 5 إلى 6 ساعات على الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي، وأتحدى 5 إلى 6 ساعات تكفي أنك تقرأ فيها المدسن والسرجن كل يوم. إذن قرر واجعل قرارك من الآن. جزء آخر من التحدي وهو مرتبط بالأول اللي هو مسألة الوقت. ليش إحنا أصلاً كبرت عندنا في نفوسنا لما قالت إدارة الجامعة ما عاد في مذكرات؟ ليش أكثر الناس كيف فكر فيها؟ طبعاً بعضهم فكر فيها أو بنرسل، لكن الأكثر فكر فيها بيش؟ ما في وقت، صح ولا لا؟ يقولك ما في وقت أقرأ كتاب، عندي مدرسين وعندي سيرجين وعندي إنتي وعندي كذا وعندي أناتومي وفيزيولوجي وعندي فارماكولوجي، كيف أجد كل الوقت اللي أقرأ في كل هذه المواد؟ علماً أن الوقت هو فن، إدارة الوقت هي فن يدرس. لكن أنا أعطيكم من تجربة، أيضاً بعضكم حضر معي في لقاءات سابقة وراء هذه، أخي أختي اجعل لك جدول الشهر كامل. تعرفون مرة واحد ألماني عاش في الرياض، لما مشى من الرياض بعد حوالي 5 أو 6 سنوات بكى، طبعاً ما أسلم الرجال يعني عشان لا تقولون أنه مجنن، لكن تأثر. يكون أفضل شيء كان عندي في السعودية تنظيم الوقت على مدة لمدة 24 ساعة أوقات، لأنه نحن من فضل الله جل وعلا في منطقة معتدلة، معتدلة الليل والنهار، فتقسيم الليل والنهار لا يختلف فيها كثيرا باختلاف الصيف والشتاء، بعكس المناطق الشمالية أو المناطق الجنوبية تجد أنه في الصيف ربما يمتد النهار ليكون 20 أو 21 ساعة، تلاقي في 21 ساعة تصلي فريضتين وبعدين تصلي في 4 ساعات، تلاقي نفسك مثلا في الشتاء في 6 ساعات تصلي 4 فرائض وتقعد بعدين 18 ساعة تصلي فريضة واحدة. فهذه نعمة منا من الله سبحانه وتعالى، وهذه دائما أنا أقول لكم أحد مفاتيح، لا أقول هي المفتاح الوحيد للنجاح لكنها أحد مفاتيح النجاح. اجعلها في ورقة، اجعلها في آيبود، اجعلها في أي مكان، لكن هذا الجدول ملازم لك طوال الشهر. تبغى تحطه ميلادي حطه ميلادي، تبغى تحطه هجري حطه هجري، المهم أنه يكون برنامجك لمدة شهر أمام ناظريك 24 ساعة. طرأت لي مهمة، جانا رئيس قسم الجراحة وقال والله لازم لكم كويز بعد أسبوع، وجانا واحد ثاني قال لك عندكم مثلا سيمينار بعد أسبوعين، كل هذه تكون في ورقة أخرى ومباشرة ونزلها في هذا الجدول، ويتحدث هذا الجدول يوميا بدل ما تحدث صورتك في واتساب ولا في تويتر، حدث هذا الجدول بشكل يومي بحيث أنك تسقط المهمات في المناطق أو في الأوقات التي ليس لديك فيها ارتباط. حقائق لا بد من إدراكها، الأمر يحتاج إلى صبر، وهذا قلناه، لا تحسب أن المجد تمرا أنت أكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ليس شرط أن تشعر أنك فهمت كل شيء من أول مرة. يقول مرة تلميذ جاء لأستاذه قال له أنا قرأت هذا الكتاب وما أشعر أنه زاد في علمي شيء ولا أشعر أني استفدت شيء، أعطاه تمرة قال له كلها أكلها، قال ما أرى وزنك زاد ولا أراك انتفخت، فين راحت التمرة؟ قال ذهبت غذاء. قال فكذلك ما تقرأ ينبني على شيء قبله ويبنى عليه شيء بعده حتى تتكون هذه المعرفة. لا تضايق، بتقرأ شابتر كامل فصل كامل وتشعر أنك ما خرجت بشيء من هذا الفصل. لا تحزن، بعدين أقرأ كتاب لا تحزن حق الشيخ عاد القرني، تمام؟ هذه حقائق لابد منها. طيب، وهذه حقيقة مرتبطة بها، العلم شيء تراكمي، ولا تظن أنك كنت في السنة الأولى أو في السنة الثانية تحديدا مثلا المعلومات اللي عندك والله أنت تسويها على أساس بس تستعدي سنة ثانية. ترى الأناتومي ترني بزمقك فيه لما تجيني في سيرجري 3 أو سيرجري 2، ترى الفيزيولوجي بتحتاجه في المدرسة، بتحتاجه في السيرجري، البايكيمستري ستحتاجه في كل شيء، فهي مسألة تراكمية تحتاجها إلى أن تتقاعد من هذه المهنة، ويمكن حتى بعدين الناس يجون يستشيرونك بعدين حتى بعد ما تتقاعد. إذا فالعلم تراكمي وليس له حد. حقيقة أخرى، المحاضرة التي تعطى لك في المواد أي مادة كانت لم توضع عبثا، هي عبارة عن مفاتيح للعلم أو قوارب في بحر المعرفة. كان عندنا أستاذ الله يذكره بالخير، وكان عندنا طالب في المدرسة يحب الشطحات واجد، يسأل يمين يروح يسار، ما يعني لا يمكن أن يعطيك إجابة شافية. فكان المدرس يعني هذه في مسألة بحر المعرفة كان عنده مقولة كان يرددها دائما، يقول العلم بحر لكن التيسر محيط. عشاكم. لكن يعني فعلا المحاضرة لم توضع عبث، المحاضرة وضعت لك رؤوس أقلام، لأنك لو تركت أنك تذهب إلى الكتاب نعم هو بحر ستتوه فيه. وهذه تؤكد لنا نقطة مهمة جدا، وهي مسألة الحضور، حضور المحاضرات، واللي أنا أجد فيها ألم وأنا أتكلم في هذا النقطة. يا شباب معلش، الطالبات هم يسمعون لكنهم ترى أطلق منكم في الحضور، وأنا أقول لكم من واقع التجربة وسامحوني في هذا الكلام، لكن في الحضور جدية البنات في الحضور أفضل من جدية الأولاد. هل لو كان معهم سيارات كان سووا مثلكم ما حضروا؟ ما، لكن أشعر بألم لما المفترض أن يجيني 13 طالب عشان يتعلم معي جراحة مخ وأعصاب في فقط ربما يأخذ سيشن واحد أو تو سيشنز أوائل الجراحة، ثم أجد أنه يحضر معي ثلاثة ويحضر معي خمسة. هل هو مع النعمي بس؟ قلت يمكن يكرهون النعمي، ما يبغون يجون عند النعمي، ما يحبون جراحة مخ وأعصاب. جيت لقيت المسألة مسألة عامة، ليه؟ أين الجدية؟ هذه ترجع لنفس الموضوع اللي تكلمنا عنه، بتعدي الاختبار؟ والله بتعدي، ما هو مجاملة لك، لكن الاختبار لم يوضع لترسيم. لكن هل ستكون أو تكون هي ركن ركين ممكن أن يعتمد عليه؟ هذا السؤال إجابته أتركها لكم، لكني والله الذي خلق السماوات والأرض أني أقولها بألم، والله ما نقص من راتبي شيء ولا زاد في راتبي شيء بحضور أحد أو غيره، لأني بأديها التدريس بأديه لنصف العدد لكل العدد. لكن إلى متى نحمل هذا الشعور أن حضوري ليس منه فائدة، أو أنه أستهتر في مسألة الحضور وأقول بعدين والله صعب علينا الأسئلة؟ لعلمكم أنا أتكلم عن أكثر المواد في الكلية لم يوضع سؤال حتى لم يذكر في المحاضرة، وإذا وضع سؤال من خارج المحاضرة تمام، وسألوا عبد العزيز العمري دكتور عبد العزيز، إذا وضع السؤال من خارج المحاضرة فهو فقط لتمييز الـ A والـ A plus، وكم عددهم اللي يجيبون A و A plus؟ إذا وضع سؤال أو سؤالين من الـ MCQs بس عشان يتميز واحد، ويجي واحد بعدين يقول والله ما أدري من فين جابوا الأسئلة، لا والله تراها من المحاضرة، واللي كانت تحتاج شيء من المفاتيح اللي تروح تشتغل عليها في البيت. واضح؟ طيب، من مصادر التعلم ليس الكتاب هو فقط المصدر الوحيد، ولكن المذكرات ليست هي المصدر الأقوى. هنالك المقالات العلمية اللي تنزل في المجلات العلمية، وتجدها على شكل ريفيوز اللي تنفعكم أنتم، اللي نسميها ريفيو. مثلاً تلاقي مثلاً pulmonary embolism، pulmonary embolism ريفيو، يجيب لك ريفيو محددة مثلاً 2014 أو 2015، بحيث أنها تعطيك آخر ما توصل إليه العلم في مسألة pulmonary embolism. هذه قد تغني، قد يغنيك هذا المقال مثلا عن الكتاب، فهو مصدر جيد للناس اللي تعرف كيف تبحث وبدأت تستخدم مصادر البحث الإلكترونية في مثلا up to date. بالنسبة لكم كستودنتس، واحد ترى محظوظين في السعودية تعرفوا أنه free up to date في كل العالم، هو باشتراك، مجرد الآن تضغط على أي موضوع up to date، تضغط agree خلاص يأخذك على أي موضوع تريد. إذن هذا مصدر من مصادر التعلم، ويبقى المصدر المفتاح هو المحاضرة، لأنها هي التي ستسهل لك عملية الإبحار، هي فعلا مثل قارب في بحر، أنت بتسبح، العلم اللي معك من سنة ثاني ثالث بيخليك تسبح لكنك تتعب، تأخذ لك شوي وترجع على الشاطئ. كل ما كبرت القارب وصار أكبر بحضورك باستماعك، كل ما صار ممكن باخره بعدين تخوض بك غمار البحر والمحيطات. عند القراءه لا تقرا بدون قلم، هذا دائما كان يقول لنا المدرس، انت مثلا اللي يروح يحارب بدون سيف، لا تقرا بدون قلم، ليس منها كثير جدوى. طبعا امساكك بالقلم ليس هو هدف في حد ذاته الامساك بالقلم، لكنه ايضا محفز ذهني، لان هناك حواس الان تبدا تشترك. واضح؟ في البدايه اقرا الجزء المطلوب كامل اللي يسميها ايش؟ سكانينج او اكس راي. تمام؟ اقرا الجزء كامل دون ان تخطط ولو نصف سنتي. لا تضع القلم على الكتاب في هذه المرحله. احنا نتكلم الان عن البدايات. تمام؟ اقرا دون ان تخطط او تلون. ركز كثيرا في المقدمه والاستنتاج والكلمات التي نسميها الكلمات المفتاحيه الملخصه keywords. احيانا تعطيك مفتاح لما قبل وما هو بعد، وتعطيك الاماكن التي هي موطن سؤال او موطن علم. because in general in brief باختصار therefore as a result in contrast في المقابل in conclusion all of these words. كل هذه الكلمات إذا شفتها تعطيها انتباه، لكن في نفس المرحلة لا تتوقف عند التفاصيل حتى لو انبسطت حاجة استمتعت فيها ولقيت نفسك لا تتوقف عندها. لست الآن في مرحلة الاستيعاب الكامل، أنت الآن في مرحلة المسح، فحتى لو كانت ممتعة احرص على أن يكون لديك صورة كاملة عن الموضوع بأكمله. كبر هذه الصورة وصغرها يعتمد على عاملين مهمين. العامل الأول، هل حضرت للمحاضرة ولا لا؟ كل ما حضرت للمحاضرة كل ما كان الإطار للصورة الكبرى اللي يسموه big picture يكون أوضح. لو جئت ترسم الصورة الكبرى أو the big picture، لو جئت ترسمها بعد المحاضرة مباشرة ستكون واضحة، لكن كلما طولت من المحاضرة كلما بدأت تضمحل ملامح الصورة الكبرى. فإذا تريد فعلا عاملين مهمين حضر لها بالسكانينج، ما تحتاج منك أكثر من 5 إلى 10 دقائق، على أساس يكون تفاعلك حتى مع المحاضرة يكون تفاعل إلى حد بعيد، ثم القراءة تكون مباشرة بعدها في نفس اليوم، لا تتركها إلى الأسبوع اللي بعده أو إلى قرب الامتحان. مشكلتنا كثير مع التسويف، وبالتالي لما تيجي تقرأ يوم الامتحان وتريد أنك تقرأ 13 14 شابتر مثلا وتقول والله ما فهمت، طبعا لأنه لا حاسة اشتركت، الهيبوكامبس للأسف ما اشتغلت ولا تخزن فيها شيء طوال هذه الفترة. طيب تأتي مرحلة ثانية، اقرأ الأجزاء المهمة بصوت عالي. طبعا ما تسمع الجيران تنقلون من جنب البيت، لكن لك أنت وأنت في غرفتك فعلا ابدأ اقرأ بصوت عالي، وهذا شيء مثبت. شوف لنفسك وأنت تقرأ كتاب، لما تقرأ القرآن، لما تقرأ بعينك تجد أنك سريع، صح ولا لا؟ ممكن تخلص 20 صفحة في 3 دقائق، لكن بوقفك وأقول لك إيش أخذت منها. The attention اللي استحصلته من هذا اللي استوعبته لا شك أنه قليل جدا إذا ما قورب بإشراك الحاستين معا. ولذلك كل ما كثرت الحواس، ولذلك مثلا الأطفال لما تجي تعلموا في أول ابتدائي، لما تعلموا الحروف مثلا، لما تعلموا الأشكال تقول له هذه دائرة، توريه إياها أنها دائرة ويلمسها ويمسك ويعرف أطراف هذه الدائرة، اشتركت هنا 3 حواس. طبعا للأسف ما أقدر أجيب لك مريض في كل يوم وأنت في البيت عشان تشترك كل 3 حواس، لكن على الأقل حاستين تكون تشترك بشكل دائم، حاسة النظر وحاسة الكلام، فيكون منها فائدتين، فائدة استخدام الحواس وأن يكون مرور المعلومات على شو؟ فين رايح المعلومات؟ خلنا ندخل بكم نيورو شوي، فين بتروح؟ ها؟ فين الميموري سنترز؟ ها؟ اللي في سيرجري 2 ولا في السنة الثالثة اللي ماخذين نيوراناتومي؟ تريد فعلا هذه المعلومات أنها تكون على شكل short term memory في البداية ثم تنتقل إلى أنها تكون بعدين إيش؟ long term memory. في القراءة الثانية. تكلم عن القراءة الثانية. اشرح ما فهمت لزميل أو قم بتمثيل دور الأستاذ. كان واحد من الزملاء الله يذكره بالخير يصف المخد في البيت. وترى أنا أقول زميل وترى برضه كلنا سوينا. لكنه هو تجرأ وقالها عن نفسه فسمح لكل واحد إنه بعدين يطلع الخبايا الجميلة. تمام؟ كان الواحد يرص المخد في البيت يرصها 6 ولا 7 ولا كم ما كانت. خلاص؟ ويبدأ الآن دور الحديث والشرح. هنا ستكتشف الثغرات أثناء الحديث. تلاقي نفسك تتكلم مثلا عن أورام الدماغ برين تيومرز. تيجي تقول أحباب الطلاب والله عندنا عدد أورام الدماغ. تلاقي نفسك نسيتها والله خليني أرجع لها. هي كذا. تدرب نفسك. مو عشان تدرس كلكم أهل لهذا الأمر وإنما تستطيع بهذه الطريقة لأن هذه مرة يكمل الآن مرة ثالثة الآن صح ولا لا؟ يعني استنفار حالة استنفار كبرى in the limbic system. تمام؟ هذه الطريقة إما أنك تتناقش فيها مع زميل فعلا يكون نقاش جاد ما هو نصف سواليف لما نمسك الموضوع هذا نناقشه 5 دقائق وبعدين نسولف ما هي مشكلة. تمام؟ أحيانا شرحك لزميلك سيعرفك بالأخطاء الموجودة عندك وإلى اليوم لا أزال أكتشف أخطاء عندي من دراستي لما أتكلم فيها بصوت عالي مع زميل أو مع طالب أو مع طبيب مقيم. واضح؟ إذا كل ما تحدثت بهذه الأمور بصوت عالي كل ما كان اكتشافك للأخطاء أفضل. اجعل التخطيط والتلوين للأشياء المهمة مع القراءة الثانية. كتاب زي هذا أتحداك إذا جالك نفس أنك تقرأه ليلة الاختبار. مخطط حلو وردي وأحمر وأصفر وفسفوري إيش بقى فيه؟ شيء ما هو مخطط. إذن مسألة أنك تمسك القلم وهذه نعود فيها إلى نقطة سابقة تمسك وتخطط كل شيء ما استفدت شيء لأني أنا الآن أريد أن أوفر وقتي بالجهد اللي أنا بذلته قبل المحاضرة وبعد المحاضرة بحيث أنه يكون فرق بيني وبين الآخر اللي أصلا ما فعل هذا الشيء ليلة الاختبار. ليلة الاختبار أنا أقدر أخلص هذا المنهج أو هذا الجزء مثلا أقدر أخلصه في نصف ساعة غير يجلس فيه 6 ساعات ولا يستوعب. كيف؟ إن تخطيطي يكون منظم فعلا highlighting الأشياء المهمة underlining the important things بحيث أني ما أتوه. إذن إيش فائدة قراءتي الأولى؟ إيش فائدة قراءتي الثانية؟ إيش فائدة الحجر والمخدات اللي قاعد تدرسها في البيت إذا كل هذه الخطوط أصبحت موجودة؟ حتما أنها دمرت كل الجهد السابق. اجعل جزء كافي من الوقت للجداول والأشكال داخل الموضوع. أحيانا الفيجرز أو التيبلز اللي موجودة في أي كتاب أو في أي شابتر تختصر عليك جزء كبير من هذا الموضوع. متى تفهمها؟ متى تعرف انه بعد ما تقرا تجي تنظر للجدول تجي تنظر للشكل تجد انه يختصر عليك كثير منها يمكن ان تستغني عما قرات لكنك وثقت فيه متى؟ بعد ما قرات وثقت ان هذا الجدول يمكن ان يعيضك عن القراءه. تخلص من عقده لازم اخلص كتاب كومار وهاريسون وديفيدسون من الجلده للجلده وشوارتز وبيلي أن لفز ومدري شو الخرابيط هذه كلام الجلد للجلد هذا يعني لا يمكن أن يقال في أوساط علمية. هذه رفرنس بوكس كتب مرجعية تقرأ بالقدر الذي يبني عندي هذه المعرفة. ودائما أضرب مثال أضرب لك مثال من تخصصي لما أتكلم عن 120 نوع من أنواع أورام الدماغ كم تتوقعون أدرس الطلاب في سنة سادسة؟ 3. لو ما حضر معي المحاضرة ايش دخلوا مثلا انا اقول له مثلا اقرا لي في منينجيوما اقرا لي في جلايوبلاستوما ويقوم هو يتكلم عن كرينيوفارينجيوما اللي شابها في كتاب قام هذا الكتاب يتكلم عن كرينيوفارينجيوما اللي اصلا انا كنيورو سيرجن اذا جتني اقعد اشد في شعر راسي من من من الإجهاد اللي ممكن يصيبنا مع هذا الحال، وهذا الطالب لسه في سنة سادس ويبغى يقرأ في كريم فرنجيوم، لأنه ما حضر محاضرتي، ما عرف ما هو المفتاح اللي أريده، فبالتالي قام يستعيض عن هذا الأمر بعد حضوره أنه يغطي بالعقدة هذه اللي موجودة عند بعض الطلاب اللي هي من الجلد للجلد. واضح؟ ولما يجي الاختبار يجيب لي differential diagnosis في وادي والدنيا في وادي. واضح؟ طيب، لا بد من ترجمة الكلمات التي لم تعرف معناها، وهذه من الأخطاء اللي أنا كنت أمارسها. أقول لكم عن تجربة الآن، كنا عشنا في مرحلة من المراحل نقول لا، كل ما مشيت شوي كل ما فهمتها، إذا قريت الباراجراف اللي بعدها بفهمها، هلاقي نفسي في نهاية الصفحة وإذا بيرجع لأول الصفحة من جديد. كلمة لا تعرف معناها، وبالذات ككلمة طبية لابد أن تعرف معناها بدقة، ابحثها في ديكشنري ويكيبيديا في أي مكان. وهذه الكلمة هي الكلمة التي الكلمة الجديدة هذه هي التي يوضع تحتها خط، وهي اللي should be highlighted، لأنها هي بعدين اللي ترجع لها في المذاكرة النهائية اللي قبل موعد الاختبار. واضح يا شباب؟ يا شباب؟ طيب، وشكنا أننا نختم في نهاية المطاف بعد كل هذا، هي مجرد مفاتيح قد تصلح لبعضكم قد لا تصلح للبعض، لكن لابد من المحاولة، وأن يكون لديك حتى أنت تجربتك الخاصة اللي تنقلها في يوم من الأيام. ولذلك يعني جمال هذا العلم أني أجرب هذه الطريقة وتفشل، ثم أجرب طريقة أخرى فتنجح أعدل فيها، بعد سنة سنتين أضيف لها تعديلات، ما تبنيه الآن سيستمر معك، أسأل الله سبحانه وتعالى يطيل أعمالكم جميعا على طاعته، يستمر معك 40-50 سنة أنت في مرحلة بناء. تذكر أن التوفيق بيد الله، وأن الأمر بالمصابرة، أخذك بالصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. أدمن قرع الباب باب الله سبحانه وتعالى بسؤاله، وأدمن قرع أبواب العلم، حتما ستصل إليها في يوم من الأيام. أسأل الله لكم جميعا التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكركم على الحضور، وأتمنى أنكم استفدتم من الدكتور إبراهيم. طبعاً في على تويتر مسابقة لأكثر عدد ممكن من التغريدات يصلها الطالب أو الطالبة على هاشتاغ read textbooks، ادخل على نادي الطب والإبداع الآن تجدونها على طول على هاشتاغ، وعلى ميشنين عمادة شؤون الطلاب ونادي الطب والإبداع، أعلى طالب سيحصل على تذكرة سياحية. يا شباب بس دقيقة، في تنبيه بس في البداية، اللي ما سجل أو ما حضر يروح للشباب في عند التسجيل يسجل اسمه أو يحضر نفسه، وفي برا بنفتح المجال للأسئلة، ناخذ سؤالين من عند الشباب وناخذ سؤالين من عند الطالبات، فنبدأ من اللي عنده سؤال أو شيء. استوعبوا كلهم ما يحتاجون يسألوا. لو سمحتم الشباب اللي يخرجون ممكن تخرجون بس بهدوء عشان البقية، اللي يبغى يخرج المجال مفتوح. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا سؤال عن الكتب الإلكترونية، الكتب هي موجودة في النسخة الإلكترونية، هل تمنع عن النسخة؟ هل تنفع لي وقتها؟ هل تكون أفضل؟ طيب أخوي يسأل عن الكتب الإلكترونية، ولا شك أن الكتب الإلكترونية هي توازي في قوتها والمادة العلمية اللي فيها، هي توازي الكتب الورقية اللي بين أيدينا. طبعا هذه تعتمد على راحة الطالب في أو الطالبة، في واحد يعني يرى أنه ممكن أنه يتفاعل مع الشيء الإلكتروني أو مع الكمبيوتر أكثر مما يتفاعل مع الكتاب. الحاجات اللي أبغى أقول لكم عليها، إذا أنت فعلا من الناس اللي بتذاكر على الكمبيوتر، نصيحة افصل الانترنت لما تقرأ الكتاب، لأنك بترجع لنفس المشكلة اللي تكلمنا عليها قبل شوي، مشغول بتويتر ومشغول هذا يرد وهذا إيميل وكذا. نصيحتي لك أن تغلق الانترنت، وممكن تستخدم نفس الآليات أو نفس الأشياء التي ذكرناها مع الكتاب الورقي تستخدمها مع الكتاب الإلكتروني. نصيحة لكم، حاولوا أنكم ما تستخدموا الكتب اللي هي مسروقة من الانترنت بطريقة أو بأخرى. بالذات إذا كنت تسافر للخارج، بالذات اللي يسافر للخارج بجهازه، في بعض الدول إذا وجد عندك كتب هاكت من الإنترنت هذه فيها سجن أو ترحيل من البلد. فاللي ناوي يخربها خل الكمبيوتر هنا وسافر قامتك وعلى الله سلامتك. واضح؟ طيب سؤال ثاني. ها؟ يمكن بس ناخذ سؤال عند الطالبات اللي يسكتونه. في سؤال واحد بس. في سؤال هنا ما أدري في وقته. طيب. إذا في سؤال عند الطالبات ناخذ سؤال واحد فقط. ما أدري. ما جاخذ واحد من الشباب حتى يجهزوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا كل يوم بعلاقة في فيسبوك يقول إذا كنت تريد أن تكون فيلسوفا فاقرأ كتابك، وإذا أردت أن تهد اختبار فاقرأ أسئلة. ففي بعضهم يفصل، يعني أنا والله ما بقرأ كتاب لكن أضغط أسئلة أجمع 2 ساعات أو 3 ساعات ممكن تكمل، وممكن بعض الأحيان أقرأ كتاب بالكامل وأضبط الأمور ولا حد يعني أسئلة حتى بسيطة أقول فهمتها. جميل، هذه نقطة مرة رائعة جدا. النقطة اللي أنت ذكرتها رائعة جدا جدا جدا. It is to the point زي ما يقولون. هنالك قراءة فعلا للاستيعاب لأكون حصيلة بنهاية هذا العام الدراسي. ما أكون مجرد يعني ببغاء لتكرار الأسئلة. الأسئلة مهمة جدا، وقراءة الأسئلة هي جزء من الإعداد للاختبار. لكنها لا ينبغي أن تكون أول خطوة على الإطلاق. إذا بدأت بقراءتك للأسئلة أقول لك بتعدي الاختبار، لكنك دكتور كشكول أو أخصائي علاج طبيعي كشكول أو أيا كان تخصصك الصحيح أنت مجرد كشكول، عرفت؟ لكن ما أقول لك هذا الكلام، بل بالعكس حتى في التخصصات لما تتخصص بعدين، يعني كإعداد الاختبار جراحة المخ والأعصاب لما كنا نعد الاختبار كان ما لا يقل عن 30-40% إعداد له في الأسئلة القديمة هذا. لكن إن كانت هذه الخطوة الأولى فأنت الخاسر الأول، لابد أن تبني حصيلتك العلمية لأن هذا وقتك في بناء الحصيلة العلمية، ثم بعدين تعال اقرأ الأسئلة. حتى قراءة الأسئلة بدل ما تأخذ منك وتقعد تفرفر في الكتاب تقرأ السؤال وتقعد تدور على جواب وتأخذ منك وقت، أنت وفرت هذا الوقت كله بالقراءة الأولى وفي نفس الوقت بنيت حصيلة علمية. ممكن بس دقيقة دكتور؟ تفضل. شامل مالك. الأخوات والطالبات إذا فيها أي سؤال الدكتور موجود، ناخذ سؤالين بس. كرر المبدأ دكتور عشان مايك. الأخوات والطالبات هل عندكم أسئلة؟ ولا نكمل عند الشباب؟ ما نسمع صوت مثلك. تفضل. ما سمعت شيء. دكتور في بعض أغلب الطلاب يعني يبدأ في البداية يتم بشكل كويس يبدأ يهتم بموضوعه، بعدين إذا دخل فترة الكويزات يصير الأهم عنده إنه يخلص الكويز اللي هو بكرة أو بعد بكرة، فمر المرحلة طبعاً خلاص إلى نهاية الترم وهو من كويز في كويز. أيوه. طيب وهذه أرجعك للسلايد رقم 10 أو 11، تذكر شيء؟ ما أتذكر أنا والله، هي 11 ولا 10 حقت الجدول. لو رتبت وقتك بشكل جيد أو فلان من الناس رتب وقته بشكل جيد صدقني ما يحتاج أنه يركز 4 أيام ولا 5 أيام على الكويز اللي جاي، بل حتى أثناء الكويز وأنت قاعد عندك بكرة كويز تلاقي نفسك وقتك موزع بين إعداد لمحاضرة بكرة وتجد أن الكويز يحتل جزء من وقتك وليس كل وقتك. إذن هي مرة أخرى على الـ الـ الـ على مسألة الترتيب، ترتيب الوقت. دائما نشعر احنا في الطب اننا مزحومين وما عندنا وقت وكذا، لكن لو جاء واحد يسولف معنا طقناه حنك ساعه ونص والله ما ندري عن الوقت، صح ولا لا؟ كلنا ما اقول عيب في فلان ولا فلان، كلنا بهذا الشكل بشر، لكن من الناجح فينا هو اللي يتغلب على هذا الشيء بمساله الترتيب. سؤال واحد الدكاترة، سؤالي أنه هناك بعض الدكاترة بل أغلبهم يعتمد بمحاضرته على أكثر من مرجع 3-4 مراجع، لما أرجع للتكس بوك المقرر علينا في الكلية مثلا أو المقرر علينا في مادة أجد 20% أو 30% فقط من المحاضرة اللي طلبها مني، بينما المعلومات أخرى غير موجودة إلا في تكس بوك آخر أو في مأخذها من مراجع أخرى فهذه تشكل إشكالية ويجي منها أسئلة الاختبار. فكان الطالب اللي كتب مع الدكتور مثلاً أو اللي داخل المذكرة يجيب فول مارك، واللي داخل التكسبوك المقرر ممكن يعدي، ممكن يجيب درجة سيئة. طيب جميل. في الكلية الآن في معظم ما تدرسون هو بيزكس، ما هو بس ما أتكلم عن البيزكس اللي هي سنة ثانية وثالث، كل ما تدرس في كلية الطب لا يعدو أن يكون أساسيات. وأجزم لك جزما أن هذه المعلومة اللي ترسبت عندنا، ترسبت عندك وعندي وعند كل الطلاب أو أكثر الطلاب، أنها معلومة غير صحيحة. لما يقول لك الدكتور أنا أقرأ، صحيح هو قرأ 20 كتاب، كان البروف المدثر سأل الله يحفظه حيث ما حل، وإن كان غير ذلك سأل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه البروف المدثر كان يكلمنا ويقول يا جماعة أنا قارئ 400 كتاب، من فين أجيب لكم المعلومات؟ وصادق. لكن الشباب اللي كانوا يعرفون الكلمات المفتاحية اللي كان يتكلم عنها البروف المدثر في أثناء المحاضرة كانوا يعرفوا كيف يرجع إلى هذه المعلومات، ومن ثم يجدها ممكن كل هذه الأشياء مشار إليها في كتاب واحد. كان مرجعنا الوحيد مثلا في كتاب في مرحلة الأناتومي كان كتاب سنان، ومع ذلك عدينا بدون صعوبات وجبنا درجات عالية بدون صعوبات. لكن أرجو أن نتخلص هذا أول شيء من العقدة حقت لا المعلومات أصلا منثرة، هذا واحد، لأن كل المطلوب منك بيزكس، ما هو مطلوب منك أشياء أدفانسد، تمام؟ هذا جانب. الجانب الآخر في حضور المحاضرة تسجيلك لهذه الأشياء المفتاحية حتى لو ما وجدتها في الكتاب. لنأخذ على سبيل المثال بولمونري إمبوليزم اللي تكلمنا عنه قبل شوية، ذكر لك معلومتين ما هي موجودة في كتاب ديفيدسون، أنا خلاص تعلمتها من الدكتور، أخذتها من إن جاني وقت أني أبحثها في كتاب آخر بها ونعمل، ما جاني وقت أني أبحثها في هذا الكتاب اللي هو يعد مرجع من مرجعيات كتب الطب الباطني مثلا، معناته أن هذه معلومة متقدمة أصلا، يكفي أني عرفت طرف وجزء من هذه المعلومة وهو اللي بيمشيني في الاختبار. عرفت؟ ما أدري فكرتي واضحة ولا لا؟ السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال بسيط اللي هو البوكيت بوكس والريفيو بوكس، هل تغني عن التكست بوك؟ يعني سهولتها وكلها يعني صفحات. طيب جميل. الريفيو بوكس كلنا جربناها وهي رائعة جدا. عفوا البوكيت اللي هي الكتب الجيبية هذه رائعة، تمام؟ ولو تكون معك ملازمة لك بحيث انها تكون في جيبك، فعلا في جيبك، ما هو بس عشان هو جاء في البالطو فراح معك الكتاب، لا فعلا يكون ملازم لك الكتاب بحيث انك تقرأه، ويكون الريفرنس بوك فعلا اسمه ريفرنس، لانه دائما في الكتب الجيبية الصغيرة تلاقيه يعطي رؤوس اقلام. خلاص اوزلرز نود مثلا قال لك من الفيتشرز في المرض الفلاني اوزلرز نود، ما بيقعد يشرحها لك في البوكيت بوك، صح ولا لا؟ طيب انا نسيتها والله، شيء من عائله هذه ولا شيء من قبيله، ترجع لها في الريفرنس بوك، تمام؟ لكن اتقانك فعلا للبوكيت بالنسبه لي يعتبر قريب من الكمال. طيب في الختام، في البدايه شكر خاص للاستاذ ثابت الاحتواني صاحب فكره هذه الدوره والمنظم الاساسي فيها، و أول طالب النادي سعيد الحمدان، تسليم الدكتور فرع تكريمي ودكتور صالح القحطاني أستاذ بظروفه الخاصة. طبعاً لا يفوتنا أن نرحب بسعادة الأستاذ رائد القحطاني من وحدة رئيس وحدة الأندية الطلابية للجامعة، وكذلك الأستاذ ياسر السالمي من وحدة الأندية الطلابية للجامعة، وتفضل مشكورين. تسليم لله الدمع الرحيم. Thank you.